أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، العاقل ينتفع بالترغيب والترهيب. الترغيب يحمله على أن يعمل الخيرات ويواصل العمل فيها. الترهيب يحمل على أن يتجنب المبطلات من الذنوب والآثام ويبتعد عنها. وهذا كتاب الله قائم على الترغيب والترهيب، يرغب في الجنة وما فيها من النعيم المقيم ليؤمن الناس ويعملوا الصالحات ويتجنبوا الشرك والذنوب والسيئات، ويرهب بعرض النار وما فيها وما يتم فيها من أجل أن يرهب العقلاء النار ويخافونها فيعبدون الله وحده ولا يشركون به غيره ويسارعون في الخيرات. فقول ربنا هذا وإن للطاغين، معنى هذا الذي تقدم فيما أعد لعباده الصالحين، إذ قال تعالى وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. لما ذكر هذا مرغبا لعباده المؤمنين العقلاء، ذكر هذا الكلام مرغبا مخوفا لهم من عذاب النار. قال تعالى هذا وإن للطاغين شر مآب. الطاغون جمع طاغي، المتجاوز للحد. إذا كفر تجاوز حد الكفر، فسق تجاوز حد الفسق، ظلم تجاوز حد الظلم، لا يعتدل. هذا الذي سمعتم لأهل الإيمان وصالح الأعمال للمؤمنين الموحدين، وهذا للطاغين شر مآب، شر مرجع يرجعون إليه. يرجعون يأوبون إلى ماذا؟ إلى عالم الشقاء، إلى نار، إلى جحيم فيها صنوف العذاب والشقاء لا حد لها. وبين تعالى ذلك بقوله جهنم يصلونها فبئس المهاد. جهنم يصلونها يحترقون بها، بئس المهاد الذي مهدوه لأنفسهم. عاشوا 20 و40 و60 سنة وهم في الكفر والشرك والفسق والظلم والفجور، مهدوا وإلى لا؟ هذا تمهيدهم، مهدوا لأنفسهم وهيئوا لها هذا العذاب العظيم. جهنم يصلونها فبئس المهاد، أي جهنم، مهدوها لأنفسهم وإلى لا؟ بكفرهم وشركهم وفسقهم أصيبت نفوسهم بالظلم والخبث، فكانوا من أهل النار هم الذين مهدوا هذا الطريق لهم وهو جهنم. ثم قال تعالى: هذا فليذوقوا حميم وغساق. هذا الذي سمعتم فليذوقوه، يذوقوه بطباعهم وعقولهم ولحومهم. حميم ماء حار يحرق، طعامهم الزقوم، شرابهم الحميم، الماء الذي سخن احتر حتى بلغ نهاية الحرارة. وأما الغساق وهو الصديد الذي يخرج من فروج الزنات وفروج اللائطين والعياذ بالله والملوطين وعرقهم والعياذ بالله وأوساقهم تسيل كالأودية، هي طعامهم شراب منتهى الحرارة، والطعام زقوم صديد قيوح دماء أوساخ تخرج من فروج الزناة والعياذ بالله. هذا فليذوقوا، ذوقوا طعمه المر، العذاب، النار، الجحيم، والصديد هو طعامهم. الغساق الصديد الذي يخرج من أجسام أهل النار كالزناة والمجرمين والكاذبين، تخرج منهم دماهم وأوساخهم وقيوحهم، تلك تتكون مجاري ويطعمونها ويأكلون منها. ثم قال تعالى: وآخر من شكله أزواج، ونوع آخر من العذاب من شكله أصناف، والله إن عذاب الآخر أصناف، ما هو الحميم فقط أو الزقوم، أصناف لا حد لها. ثم قال تعالى: هذا فوج مقتحم معكم، تقول الزبانية المكلفون بإدخال الناس النار، ملائكة 19 ملك، هؤلاء يقولون هذا فوج مقتحم معكم، يخاطبون أهل النار وعلى رأسهم أبو جهل وعقبة بن معيط وأهل الضلال، هذا فوج مقتحم معكم، يقولون لأهل النار هذا فوج مقتحم داخل النار معكم، لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا لما قالوا لا مرحبا بهم، ما نريدهم ولا يشدعوننا على النار، لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار محترقون بها. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، ردوا عليهم هذا الكلام، بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. هذا كلام فيما بينهم، قالت الملائكة هذا فوج مقتحماكم، قالوا لا مرحبا بهم إنهم صالون، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. القرار ما استقروا عليه ووقفوا فيه ونزلوا به من عذاب الجحيم. إذن قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. هؤلاء الأتباع يتكلمون مع من اتبعوهم، أو الضعفاء مع القادة ورؤسائهم. الضعفاء لما قيل هذا فوج مقتحم قالوا لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، الضعفاء قالوا لا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أنتم السبب، كفرتمونا، شركتمونا، حملتونا على الذنوب والمعاصي والآثام، وهو الواقع. بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، فبئس القرار. ثم قالوا ربنا يا ربنا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، يا ربنا من قدم لنا هذا العذاب وكان السبب فيه أولئك الذين حملون على الكفر على الشرك على الزنا واللواط على الربا والباطل والخمر، هؤلاء يا ربنا زدهم العذاب. اي نعم، الضعفاء في الدنيا الذين كانوا ضعفاء أغوياهم أقوياهم حملوهم على الشرك على الفسق على الفجور يحتجون عليهم يوم القيامة ويقول ربنا من قدم لنا هذا فزيده عذابا ضعفا مضاعف في النار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزيده عذابا ضعفا مضاعف يعني في النار. وقالوا أي الطغاة كأبي جهل وعقب المعيط، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعده من الأشرار. أين بلال؟ أين صهيب؟ أين خباب؟ أين عمار الذين كنا نستهزئ بهم ونسخر منهم ونهينهم؟ أين هم؟ ما لنا لا نراهم؟ وهل يرونهم في جهنم وهم في الجنة دار النعيم؟ قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، من أشرار الخير خلق لا خير فيهم أبدا، إذ كانوا يستهينون بهم ويهزؤون بهم ويسخرون منهم ويعذبونهم. فسألوا أين هم؟ لو قال لهم قال من الملائكة لقالهم في الجنة ما هم معكم. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، جمع شر يعني من أخبث الخلق وشرهم، اتخذناهم سخريا كنا نسخر بهم ونستهزي، قراءة سبعية سخريا وسخريا، أم زاغت عنهم الأبصار ما رأيناهم، أبصارنا عامية ما رأت هؤلاء، ما هم موجودين معكم في الجنة، أم زاغت عن الأبصار. قال تعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، هذا الذي سمعتم والله لحق، والله كما سمعتم هو تخاصم أهل النار فيما بينهم. واسمعوا الآيات مرة ثانية، هذا وإن للطاغين لشر مآب، أي مرجع يرجعون إليه، ألا إنه النار جهنم يصلونها فبئس المهاد. مهدوا لأنفسهم وإلى لا بالكفر والشرك والذنوب والآثام، هذا تمهيد وإلى لا، هيئوا لأنفسهم هذا فبئس هذا المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق، فليذوقوا كفرهم وشركهم تحول إلى عذاب إلى حميم وغساق. عرفتم الغساق؟ الحميم الماء الحار الذي يحرق، والغساق ماء دموع ودماء وقيوح وتخرج من بطونهم ومن أجسامهم تتجمع فتصبح هي الغذاء يتغذون بها، هذا الغساق. وآخر من شكله أزواء أصناف أخرى من الطعام والشراب لا حد له ولا حصر له، هذا فوج مقتحم معكم، هذا فوج مقتحم لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، ضاعف له العذاب، يدعون على بعضهم. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا في الدنيا وسخرنا بهم واستهزئنا بهم، أم زاغت عنهم الأبصار ما رأيناهم فقط. قال تعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، أهل النار يختصمون ولا يتخاصمون ولا؟ قولوا إي والله، هذا الخصام من ذكره؟ ذكره الله ولا لا؟ كما هو والعياذ بالله. فلنحذر إذن أن نمشي وراء الطغاة والجبابرة والمتكبرين حتى لا يحملون على الفسق ولا الفجور ولا الربا ولا الزنا ولا الشرك ولا الخمر، فإن الموقف هو هذا، يعتذرون ولا يقبل منهم عذر. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثرا واهتدى بهداه إلى يوم الدين. من هداية هذه الآيات أولا ذم الطغيان وهو مجاوزة الحد في الظلم والكفر وبيان جزاء أهله يوم القيامة. من هداية هذه الآيات التي تلوناها وتدارسناها من هداية ذم الطغيان، ذم الطغاة، التحذير من قبول ما يأمرون به وينهون عنه، البعد عنهم، لأن عذابهم كما سمعتم سببه الطغاة، حملوهم على الربا على الزنا على الكفر على الشرك على الباطل. فلنحذر هذا، لا نمشي إلا وراء عبد صالح يبين لنا الطريق إلى الله، أما نستجيب للطغاة والكفر والمجرمين فلا لا. نعم. ثانيا بيان ما يجري من خصام بين أهل النار للعظة والاعتبار. بيان ما يجري من الخصومة بين أهل النار من أجل ماذا؟ للعظة لنا والاعتبار، حتى نتعظ ونعتبر ونتجنب الأسباب التي دخلوا بها النار، وهي الشرك والكفر والذنوب والآثام، ذي العظة وهذا والاعتبار. لما قص الله هذا القصص وحدثنا به؟ والله من أجل العظة والاعتبار، ليعظنا ولنعتبر بما يعظنا، فنستقيم على منهج الحق، نوحد ربنا في عبادة ولا نشرك به، نقوم بالواجبات في حدود طاقتنا، نتجنب المحرمات والمنهيات اجتنابا كاملا، حتى يتوفانا الله ونفوسنا زكية وأرواحنا طاهرة طيبة، فنكون من أهل الجنة. ثالثا شكوى الأتباع ممن اتبعوهم في الضلال ومطالبتهم بمضاعفة العذاب لهم. أما سمعتم شكوى المقهورين المغلوبين في الدنيا كيف شكوا ربهم؟ شكوا لأولئك الذين حملوهم على الكفر والفسق والشرك والفساد، شكوهم إلى الله ولا ربنا من قدم لنا فزدوا عذاب ضعفا في النار، شكواهم وإلا لا؟ نعم. وأخيرا تذكروا أهل النار فقراء المسلمين الذين كانوا يعدونهم متخلفين ورجعيين لأنهم كانوا لا يأتون الفجور والشرور مثلهم. أعيد. تذكر أهل النار فقراء المسلمين الذين كانوا يعدونهم متخلفين ورجعيين. نعم. من عظة هذه الآية من هدايتها أن الكافرين المجرمين في النار يتذكرون من كانوا يأمرونهم بالباطل والشر والفساد وهم لا يطيعونهم كبلال وعمار وفلان وفلان، لما يكون في النار أين فلان وفلان وفلان الذين كنا نأمرهم وننهاهم ونستعمل عن ما هم كذا وكذا، يتذكرونهم. وكل هذا من العظات والعبر، فلنتعظ ولن نعتبر، والله نسأل أن يوفقنا لذلك ويعيننا عليه. هذا كتاب الله يجب أن نجتمع عليه ونتدارسه في قرانا في مدننا طول الحياة، لأنه نور الله ولا هداية بدون نور، لأنه روح والله لا حياة بدون روح. لما نحوله إلى الموتى؟ لما نقرأه على الموتى؟ لما لا نجتمع عليه كل ليلة وطول العام في مدينتنا في قريتنا من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، نتدبر ونتأمل ونعلم ونعمل فنكمل ونسعد؟ لما من صرفنا عن هذا وحولنا إلى الباطل أعداؤنا؟ فهيا نتنبه، هيا نفيق ونعود إلى الطريق المستقيم. دقت الساعة السادسة، وقف العمل. يا صاحب الدكان أغلق دكانك، يا صاحب المقهى أغلق بابها، يا صاحب المزرعة ألقي المسحات من يديك، توضأنا حملنا نسانا وأطفالنا إلى بيت ربنا وإن ضاق المسجد وسعنا حتى يتسع لنا، صلينا المغرب يجلس لنا عالم بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم ليلة آية وأخرى حديثة، ليلة آية وأخرى حديثة طول العام، والله ما يبقى جاهل ولا جاهلة، وإذا انتفى الجهل والله لم يبقى ظالم ولا ظالمة، لا فاسق ولا فاسقة، لا فاجر ولا فاجر أبدا. سنة الله هذه لا تتخلف أبدا. الطعام يشبع، الماء يروي، النار تحرق، الحديد يقطع، تخلفت هذه السنن؟ ما تخلفت. كذلك والله العلم بالله وبمعرفته ومعرفة محابه ومعرفة معده يديه صاحب، والله ما يفسق ولا يفجر.